بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أهدني لما اختلف فيه من الحق، بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. عرفنا إن هذا هو دعاء الاستفتاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به صلاته بعد تكبيرة الإحرام، ومعلوم أن دعاء الاستفتاح مشروع في الصلوات عند بدئها وافتتاحها، سواء كانت الصلاة فريضة أم كانت الصلاة نافلة كقيام الليل الذي ورد فيه هذا الحديث. هذا الحديث أصله أربعة أحاديث تلقاها الإمام مسلم من أربعة من الشيوخ، لكنه لحذقه ولدرايته ولعلمه اختصرها وجعلها رواية واحدة، حيث قرن بين أربعة من الشيوخ وهم محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وأبو معن الرقاشي، حيث إنهم جميعهم قالوا: حدثنا عمر بن يونس. أما محمد بن المثنى فهو ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو محمد ابن المثنى. محمد سبحان الله محمد ابن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور باسمه وبكنيته، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200 من الهجرة. وأما محمد بن حاتم فقد سبقت ترجمته أيضا، وهو محمد بن حاتم بن بزيع أبو بكر البصري نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة، هو من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وأما الشيخ الثالث فهو عبد بن حميد، وعبد بن حميد هو عبد بن حميد ابن نصر الكسي أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، قال وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد يعني من رجال الجرح والتعديل ومن علماء التاريخ. هو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وروى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم، وروى له الإمام الترمذي. وأما الشيخ الرابع وهو أبو معن الرقاشي، قال الحافظ عنه هو زيد ابن يزيد الثقفي. أبو معن الرقاشي البصري، قال ثقة من الطبقة الحادية عشرة، روى له الإمام مسلم. فنلاحظ أن هؤلاء الرواة ثلاثة منهم من الطبقة الحادية عشرة، والراوي الأول من الطبقة العاشرة، وإن كان قد تأخرت وفاته بعد أولئك حيث توفي سنة 52 و200، والآخرون توفوا في سنة 49 و200، لكن فرقوا بينهم في الطبقة، فاعتبروا محمد بن المثنى من الطبقة العاشرة. والعبرة في التوزيع والعبرة في الترتيب وفي التقسيم إلى الطبقات، يلاحظ في ذلك شيئين اثنين. الأمر الأول الشيوخ الذين تلقى عنهم هذا الراوي، فإن كانوا شيوخا متقدمين من الطبقة التاسعة فما فوق أو فما قبل، علم أنه تلقى مبكرا وأنه جالس الكبار من الرواة، لذلك صنف فيهم. والأمر الثاني أيضا يلاحظ مسألة الولادة، حيث إنه ولد مبكرا، فالولادة والرواية هي التي تحدد طبقة الراوي. ومحمد بن المثنى لما كان جل شيوخه من الطبقة التاسعة فما فوق عد من الطبقة العاشرة وإن تأخرت وفاته. قال إن هؤلاء الأربعة قالوا حدثنا عمر بن يونس، وعمر بن يونس هو عمر بن يونس ابن القاسم اليمامي، قال فيه الحافظ إنه ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 600، وروى له الجميع. قالوا حدث أو قال حدثنا عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار هو العجلي أبو عمار اليمامي، قال أصله من البصرة، قال هو صدوق يخطئ أو صدوق يغلط، هكذا قال صدوق يغلط. وإن روايته عن يحيى بن أبي كثير فيها اضطراب، ولم يكن له كتاب هو من الطبقة الخامسة، مات قبيل سنة 60، وروى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. وروايته هنا هي عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير. وقد أشار الحافظ إلى أن في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، لكن الحافظ أو لكن الإمام مسلم رحمه الله لما عرض روايته على روايات الآخرين وجد أنه يروي هذه الرواية رواية صحيحة ليس فيها اضطراب، حيث وافق غيره ووافق أقرانه في رواية هذا الحديث. وحيث زال الاضطراب وما دام الراوي قد توبع وله متابعات فإن حديثه يصلح للاحتجاج من خلال هذه المتابعات، ويرتقي من درجة سوء الحفظ إلى درجة أن الراوي حديثه يعد صحيحا ومقبولا. هذا ما دل عليه صنيع الإمام مسلم رحمه الله، حيث روى عن عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير. ويحيى ابن أبي كثير سبقت ترجمته أيضا يحيى بن أبي كثير، ترجم له بقوله يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، قال ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من الطبقة الخامسة، مات سنة 32 وروى له الجميع. ويحيى بن أبي كثير يروي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله، وهو ثقة مكثر يعني من الرواية. من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 وروى له الجميع. هذا هو أبو سلمة بن عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما سمعنا. وهذه الرواية تعد شاهدة للروايات السابقة، وقد أتبعها الإمام مسلم رحمه الله برواية أخرى، هي شاهد لهذه الرواية من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا يوسف الماجشون قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة يعني بالليل أو بغير الليل، لأن العبارة إثبات دعاء الاستفتاح، قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وأنا والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قال: ثم يكون بين آخر ما يقول: وبين التشهد والتسليم. آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تشهد لرواية أم المؤمنين عائشة، رواها عن شيخ محمد بن أبي بكر المقدم، وهو محمد بن أبي بكر بن علي ابن مقدم المقدم أبو عبد الله الثقفي مولاهم البصري، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200. وروى له البخاري ومسلم وأبو داود. قال: حدثنا يوسف الماجشون. ويوسف الماجشون هو يوسف بن يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون، يكنى أبو سلمة المدني، قال: ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 85 و100، مات سنة 85 و100. روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول يوسف الماجشون: حدثني أبي، وأبوه هو يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم، قال: أبو يوسف المدني صدوق من الطبقة الرابعة، مات سنة 20 و100، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. هنا أبو سلمة الماجشون الذي هو يعقوب يروي عن عبد الرحمن بن الأعرج، أو عن عبد الرحمن الأعرج، وعبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أبو داود مولى ربيعة، ربيعة بن الحارث، قال: ثقة عالم من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 و100، وروى له الجميع، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في أيامي وفي عصر التابعين رحمهم الله. يقول: عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع، وعبيد الله ابن أبي رافع المدني مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان كاتب علي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة. ثم روى لنا الحديث وفيه من الدعاء والتسبيح والتذكير والتحميد لله جل وعلا ما يتناسب مع بداية الصلاة، وفي نهايته طلب الاستغفار من الله جل وعلا وتفويض الأمر بأنه لا إله ولا مستحق للعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث شاهد لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم ساق الإمام مسلم آخر رواية في الباب تعد رواية متابعة بالرواية الماضية، رواية علي، حديث علي رضي الله عنه، حيث دار الحديث على الماجشون رحمه الله. وهذه الرواية رواها الإمام مسلم من رواية شيخه المشهور، شيخه الذي روى له أكثر من 1000 حديث، ذلك هو زهير ابن حرب. قال حدثنا أو قال حدثناه زهير بن حرب، وزهير بن حرب هو ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال هو ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات 34 و200. قد روى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي ايضا هو من الرواة المشهورين الذين اكثر الامام مسلم الرواية عنه، وهو عبد الرحمن ابن مهدي ابن حسان العنبري مولاهم ابو سعيد البصري. قال ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال وبالحديث. كان ابن المديني يقول فيه ما رأيت أعلم من الطبقة التاسعة، مات 98 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوقه من طريق أخرى تعزيزا لهذه الرواية. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، لكن كما لاحظنا أن مسلم رحمه الله لا يروي له في الأصول ولا يصدر بروايته الباب، وهو إما أن يروي حديثه مقرونا أو أنه يرويه في المتابعات. يقول هنا الإمام مسلم بعد أن حول السند ويسوق الرواية في المتابعات، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهوية المروزي. قال ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. قال ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، ومات 48 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو إسحاق ابن راهوية. يروي هذا الحديث عن شيخه أبو النضر، وأبو النضر هو هاشم بن القاسم ابن مسلم الليثي مولاهم البغدادي. أبو النضر قال مشهور بكنيته هو ثقة، ولقبه قيصر يعني كنيته أبو النضر ولقبه قيصر. قال ثقة ثبت من الطبقة التاسعة مات سنة 200 وروى له الجميع. قال يعني كل من أبي النضر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ابن أبي سلمة وهو عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون المدني نزيل بغداد مولى آل الهدير. قال ثقة فقيه مصنف من الطبقة السابعة مات سنة 64 وروى له الجميع. قال عن عمه الماجشون والذي مر ذكره في الرواية السابقة الذي هو والد يوسف يعقوب بن أبي سلمة الماجشون. قال عن عمه الماجشون ابن أبي سلمة عن الأعرج فرجع الحديث إلى الماجشون. بهذا الإسناد عن الأعرج عن كما جاء في الرواية الماضية الأعرج يروي عن محمد ابن عن عبيد الله ابن أبي رافع عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي وقال وأنا أول المسلمين يعني في الرواية الماضية وأنا من المسلمين وقال وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وقال وصوره يعني هذا في السجود سجد وجهه للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وقال إذا سلم اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخره ولم يقل بين التشهد والتسليم. هذا ما جاءت به هذه الرواية رواية إسحاق بن راهوية ورواية أبي سلمة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.